أخرقيق الحال تزوج. فمعنى تزوج معناه إيه؟ إنه استلف على الأقل عدة آلاف ليتزوج. استلف ألف، ألفين، ثلاثة، أربعة. إلا بقى لو تزوج بقى مثلا ناس سؤال يعني ماديا بقى وقالوا له إيه؟ مالكش دعوة أنت، حاجة تانية. طيب والأخ ده إحنا هنروح نبارك له، هنروح نبارك له. ما نقدرش كل واحد فينا يديله 10 جنيه وبعضنا 20 جنيه وبعضنا 50 جنيه وبعضنا يديله 100 جنيه وبعضنا ممكن يديله 500 جنيه. ممكن يبقى في منا من يعطي 500 جنيه و100 جنيه و50 لغاية لما نصل إلى 5 جنيه. ممكن هذا الأخ في زيارة إخوانه له من أجل أن يباركوا له زواجه يلم له 5 6 7000 جنيه. يوم سدد بهم الايه؟ الدين اللي عليه ويعيش فايق. يبقى احنا بالفعل حققنا المواساة والتراحم والتآلف بطريقة ايه؟ عملية. بطريقة عملية. عقيق. أخ ليس معه مال ورزقه الله تعالى بغلام، يعمل ايه؟ ليس معه مال. الإمام أحمد قال: يقترض ويعق وأرجو أن يؤدي الله تعالى عنه. يعني مش مع فلوس، يقترض ويعق عن ابنه ورب أو بنته، وربنا سبحانه وتعالى يؤدي عنه، يؤدي عنه. طيب يا أخي إن شاء الله الأخ فلان عمل عقيقة وانت عارف من حاله أنه هو على قد حاله، تعمل ايه؟ نروح ناكل عقوق ذاتنا ماشيين؟ نروح ناكل ذاتنا ماشيين؟ لا ما ينفعش. والله أحيانا الناس تأكل من غير ما تدعو للمولود، ولا تدعو حتى لأبوه، ولا تدعو حتى للناس اللي اتقطم ظهرهم في تجهيز الطعام ولا أي حاجة. أكنتم ماشيين؟ ده غلط. دي في نوع من الجفوة. لو كل واحد بس كده هو حط ايده في 5 في 10 15 20 30 40 50 100 200 والدول الاخ ده ممكن يلم في العقيقه مثلا 3 4000 جنيه. هو صرف 1000 جنيه يبقى طلع له كام؟ 2000 جنيه زياده على ما انفق. قول ما شاء الله، هي تخليفه حلوه وما شاء الله رزق واسع. وهذا يشجعه على ماذا؟ على زياده الخير بقى، مش كده؟ يبقى دي أكبر وسيلة لمحاربة الدعوة الصليبية للقضاء على ناس المسلمين، إن احنا نحقق الإسلام بطريقة عملية. إيه اللي يخليهم يقولوا أسرة صغيرة تساوي حياة سعيدة؟ إن كل ما كتر الأولاد كل ما زاد الحمل، لأن الدخل هو هو والحمل بيزداد ومش قادر يتصرف. لكن لما كلنا نساعد بعضنا بعضا لا سيما في الأزمات، واحد زوجته بتولد، بيتزوج، عنده عقيقة، بيته اتحرق، السلم وقع على ابنه الصغير، ابنه وقع فوق السطح مات، ابن مش عارف ايه رجله اتكسرت. الله، عاوزين يكون بيننا تلاحم وبيننا تراحم. وهذا هو العهد الذي ينبغي ان يكون بيننا، المودة والرحمة واللطف. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. وكلمة قوم ديت أيضا كلمة إيه؟ أتت نكرة. لم يقل فسوف يأتي الله بالقوم، لأنه لو قال بالقوم يبقى التعريف فيه معنى التعيين، في معنى التعيين، يبقى هم مين الناس دول بقى؟ ولكن أتاها منكرة، وهذه النكرة وصفها، نكرة وصفها بقوم يحبهم ويحبونه. دي كلها جمل فعلية وصف المين؟ وصف القوم. يبقى ايه صفات القوم اللي ربنا عز وجل هيجيبهم بحيث يستخلفوا الناس الضلالية اللي هم ظنوا ان هم يقيمون الدين ولكنهم ارتدوا عن الدين؟ مين صفات الناس دول؟ يحبهم ويحبونه. اتنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذل على المؤمنين، الذل يكون بيننا يا إخواني، الذل يكون بيننا. إحنا حقيقة أحيانا الإنسان الذي يستبصر بعض التصرفات من بعض الإخوة أو بعض الناس، وأنا كلام للإخوة دلوقتي اللي هم قدامي، وأنا قناعتي إن بالرغم من المساوئ الموجودة بين قطاع الإخوة فإن هناك مساوئ أعظم بين الناس، يعني هم أحسن من غيرهم كتير. ولكن دائما أنا أريد من هؤلاء المستمسكين أن يكونوا أفضل حالا، أن يكونوا أفضل حالا. الشاهد من ذلك نريد أن يكون التطبيق الإسلامي تطبيقا عمليا عمليا، وإحنا عاوزين نطبق الكلام. يعني إحنا عاوزين فترة جادية أي أخ رقيق الحال يتجوز أو يحصل له مصاب أو يكون عنده عقيقة أو زوجته بتولد في المستشفى أو ما إلى ذلك، نريد أن نرى ماذا سنصنع، نريد أن نرى ماذا سنصنع ليرى الله سبحانه وتعالى الصدق منا. عاوزين كده إن شاء الله ندخل البهجة على نفس كل أخ مظروف، والله المستعان.